السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الجمهور الطيب، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يجزيكم خير الجزاء. والله إني مدين لكم بالفضل بمتابعتكم ومشاركتكم، وأسأل الله أن يوفق يعني أخاكم الأصغر لأن يقدم لكم بإذن الله تعالى ما يستحق أن يعني تقضوا معه وقتا تستمعون به إلى هذا البرنامج. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. حلقتنا اليوم هي من اقتراحاتكم أنتم التي اقترحتموها علينا. طبعا الحلقة اليوم قد يعجب البعض لماذا خصص لها يعني هذا الوقت، وهو مثلا بداية الشتاء بالنسبة إلى الدول، أستطيع أقول مثلا العربية، يعني ربما إخواننا في أوروبا وفي عدد من الدول عندهم الجو بارد في كثير من الأحيان، لكن نحن أحيانا يعني نفرح بتغير الجو ويعني وخفة أشعة الشمس قليلا، حتى الإنسان يستطيع ربما أن يخرج بأبنائه إلى ساحل البحر، يخرج إلى الشواطئ، يخرج إلى البر، يخرج إلى النزهة في العموم، إلى بعض الحدائق، يشعر أن حرارة الشمس قلت وأن الجو يمكن أن يجلس فيه الإنسان مع أبنائه مع أصدقائه. الخروج إلى الرحلات البرية أو إلى النزهة عموما إلى الترفيه له أحكام شرعية، له سنن كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يفعلها. هل خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البر؟ هل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلعون إلى البر، يطلعون إلى النزهة؟ الصحابة الذين ربما سكنوا في بلدان فيها بحر، هل كانوا يخرجون إلى البحر؟ مثلا الصحابة الذين سكنوا مثلا في العراق، سكنوا في مصر، سكنوا في بلدان الشام، الصحابة الذين في مكة هل كانوا يخرجون إلى جدة مثلا فيعني يرون البحر ويتنزهون على الشاطئ؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه من يخرج إلى الصحراء؟ كيف يتعامل مع مثلا الدواب التي في الصحراء؟ هل يجوز إذا نزلت فرأيت مثلا نملة في الصحراء، هل يجوز هكذا أن تطأها بقدمك وأن تقتلها دون أن يكون منها مضرة عليك؟ هل هذا جائز؟ إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الصحراء أو مثلا في خروجه إلى يعني التخليات العامة في البر ونحوه، هل هناك آداب شرعية ينبغي له أن يلتزم بها؟ ما هي أخطاء الناس التي تقع منهم حقيقة عندما يخرجون إلى هذه الأماكن؟ ما هي السنن التي يسن للإنسان أن يفعلها عندما يخرج إليها؟ حقيقة الموضوع طويل، عندنا نقاط كثيرة يعني، ولا بد حقيقة أن الإنسان متعبد لله سبحانه وتعالى في كل موطن يذهب إليه. نحن اليوم معكم بإذن الله تعالى نأنس بكم مشاركاتكم في برنامجنا اليوم. ضع بصمتك في الرحلات البرية. الوطن العربي مساحة عظيمة الاتساع من اليابسة تبلغ نحو 14 مليون كيلو متر مربع، ورغم هذه المساحة الهائلة للوطن العربي إلا أن معظم أراضيه صحراوية، حيث تصل نسبة الصحراء إلى 95% من مساحة الأراضي العربية في إفريقيا و80% من مساحة الأراضي العربية في آسيا. ولهذا ارتبطت الصحراء بالكثيرين من العرب ارتباطا وثيقا، ورغم التطور المعماري والترفيهي الحاصل في مجتمعاتنا إلا أن للبر والصحراء نكهة خاصة لعشاقها، فيعتبرها الكثيرون ملاذا لقضاء أجمل الأوقات وأمتعها بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخب العيش فيها. ويكثر الاهتمام فيها بين دول الخليج خاصة، فيخصص معظم الهاوين للبر أوقاتا خلال الأسبوع للتمتع بشب النيران في الصحراء ونصب الخيام وبيوت الشعر وممارسة الهوايات الرملية والصحراوية، عدا عن الاستمتاع بصحبة سفينة الصحراء وقضاء أوقات تحت نجوم السماء. هذه الرحلات الجميلة كيف لنا أن نحسن استغلالها؟ كيف يمكننا أن نقضي فيها أجمل أوقاتنا دون أن نقصر في عباداتنا؟ البر والتخييم في هذه الحلقة. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. نحن اليوم نعتبر حلقتنا يعني حلقة تتكلم عن الترفيه، عن النزهة، الآداب الشرعية التي نعملها عندما نخرج إلى ترفيه أو إلى نزهة. ما هي السنن، ما هي الآداب؟ فمرحبا بكم، الله يحييكم. أرحب أيضا بالشباب الذين معي، القرني محمد أظن، أحمد والصاعدي زياد الصاعدي والأستاذ حسان نوردي. يا مرحبا بك يا أستاذ حسان، وأنا والله شرفت بكم يا شباب، والله يحييكم. إن شاء الله تكون هذه بداية لمشاركات طويلة مع البرنامج بحول الله. طبعا طبيعة الإنسان أنه يحتاج أحيانا إلى يعني تفكيك ضغط، بحيث أن أحيانا الإنسان ربما يكون مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه، مع عمله، يحتاج أحيانا أنه يفصل ويطلع إلى مكان هادئ، يعني ما أقول يعيش حياته، لكن على الأقل يرتاح شوي من الصخب الذي يعيشه. حقيقة لما تكون عايش ما بين كمبيوتر وتلفون يرن ومدري إيش، تطلع للشارع، هذه سيارات، هذا باص ركبت فيه، نزلت من الباص ربما نسيت شيئا، هذا واحد تخاصمت معه، هذا الصخب يحتاج الإنسان معه أحيانا أن يخرج، أن ينفك من كل ويخرج إلى البر ربما، أو إلى شاطئ بحر يكون هادئ أيضا، بحيث أنه يتخلص من هذا الصخب الذي حوله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث بالنبوة يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار ويتعبد لله تعالى فيه، حتى أنزل الله جل وعلا عليه بعد ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره، في قصة مجيء جبريل عليه السلام المشهورة. بعدما بعث عليه الصلاة والسلام بالنبوة كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بأمور الناس، يعني في مكة ما بين دعوة، ما بين دفاع عن الصحابة الذين يعذبون، ما بين مناظرة للمشركين، ما بين يعني أمور كلها مزدحمة عليه. هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وزادت الأشغال، صارت الوفود تأتيه من كل مكان، صار عنده عليه الصلاة والسلام يهود، صار عنده منافقون يتخاصم مع هؤلاء، يتحاور معهم، يدعو هؤلاء، يرسل جيشا. فهل كان صلى الله عليه وسلم أصلا عنده وقت بحيث أنه يطلع مع الصحابة إلى الصحراء؟ الذي ينظر في حالته يجد أنه صلى الله عليه وسلم أصلا طبيعة حياته في خروجه إلى الجهاد وعودته منه كان ينزل مرارا في الصحراء. مثلا لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى معركة تبوك، خرج صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 3 أشهر، لكن لأنه سمع أن الروم قد جهزوا جيشا لغزو جزيرة العرب، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدأ بهم قبل أن يبدأوا به، فخرج صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 30,000 مقاتل ونزل على حدود الأردن، بحيث أن عليه الصلاة والسلام يكون متجهزا لو أنهم جاءوا لأجل قتال عليه الصلاة والسلام أو حربه، يكون عليه الصلاة والسلام جاهزا لهم. فنزول عليه الصلاة والسلام لمدة 3 أشهر هذا كما نذهب نحن مثلا إلى مكان خالي، نتخلص من بيوتنا ومن صخب البيوت ونجلس في مكان كان صلى الله عليه وسلم جالسا. طبعا هم لما جلسوا ينصبون خياما وكذا، لكنهم خرجوا من المدينة التي ألفوها وجالسوها إلى مكان آخر. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا كما قالت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا إلى التلاع. التلاع هي الوادي الذي يكون فيه الماء يجتمع في أعلى ثم ينزل إلى أسفله ويجري، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج إلى الوادي، يعني السيل، سيل الماء، وينظر صلى الله عليه وسلم إلى الماء، ويعني معه بعض أصحابه، ويرجع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذا كان يخرج عليه الصلاة والسلام، ما أستطيع أسميها يعني يخرج هكذا نزهة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يذهب وينظر في آثار رحمة الله، والمطر هو من رحمة الله تعالى التي ينزلها على عباده. خروج الإنسان إلى البر يعني يجدد عليه حياته. الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، ويقول الله جل وعلا والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فلما يخرج الإنسان في البر، أنت الآن وأنت في جدة، نحن اليوم أتحداك أن نخرج الآن ننظر إلى السماء ونرى النجوم، ما تستطيع ترى النجوم، بل ربما القمر أحيانا لا تكاد أن تراه من شدة الأدخنة والغيوم والغبار، لكن إذا خرجت إلى الصحراء تستطيع أنك تنظر إلى هذا كله بغاية الصفاء. فينظر الإنسان إلى القمر، ينظر قبله إلى الشمس وإلى النجوم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، ينظر لها المصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين. كيف جعلها الله تعالى رجوما للشياطين؟ كيف كان الشياطين تستمع إلى أخبار السماء قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبدأ يا أخي يتفكر، كما تفكر إبراهيم عليه السلام لما نظر في الشمس ونظر في القمر. ويقول الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجبال قال جل وعلا: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ينظر الإنسان، تخيل واحد خرج فعلا إلى إلى إلى نزهة وجلس ينظر إلى السماء وينظر إلى المخلوقات، وتذكر قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. والله إنه يحدث في القلب فعلا من الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه ربما ما لا يحدثه سماعك لمحاضرة أو حضورك خطبة، لما تنظر إلى من خلق ومن أوجد، يعني كما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين عالم النجوم الله هو ربها، عالم السماوات بما فيها الله ربها، عالم الجبال الله ربها، عالم الدواب الله ربها، عالم الأشجار الله ربها، عوالم ما نعرفها، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس هو رب العالمين. طيب ما الذي يجب له علي من عبادته، من الإقبال إليه، من الانطراح بين يديه، من التعبد له، من الحذر من الشرك به أو عبادة غيره أو صرف شيء من أنواع العبادة لغيره؟ كل هذه يحدثها أحيانا خروج الإنسان إلى البر إذا كان انضبط هذا الإنسان بالضوابط الشرعية. كذلك خروج الإنسان إلى البر حقيقة ينمي قدراته، يعني أنت لما تطلع ربما كان أحيانا بعض أبنائنا متعود في البيت على أن هناك خادمة ربما تطبخ له الطعام وتحضر له الشراب إلى غير ذلك، لكن لما يخرج ثم يقال: أنت اللي تطبخ الغداء، أنت يا فلان اللي تقطع الطماط والبصل، أنت يا فلان اللي تصنع كذا، تجد أنه يبدأ يتغير. وتقول لابنك: طيب يا ابني احنا اليوم ما جئنا معنا بغاز مثلا ولا جئنا ب يعني وقود، يلا اذهب جيب الحطب مثلا. ويبدا يصنعون مثل ذلك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثله، وكان عليه الصلاه والسلام يخرج مع اصحابه ويقول: وانا علي جمع الحطب، يشتغل معهم. ما كان صلى الله عليه وسلم ياتي ويفرش له فراش ويجلس ويقول: يلا هاتوا الطعام هاتوا الشراب جهزوا كذا، لا، كان يشتغل معهم. لذلك خروج الانسان ومع أبنائه، وكما قال عمر رضي الله عنه يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. واحد ليس دائما سيجد مكيف ويجد يعني مكان مناسب، لا بد أن تعود نفسك على غير ذلك. وخروجك أحيانا مع وجود الحر أو مع وجود الرطوبة أو مع وجود التراب وربما كان البرد الشديد أو نحو ذلك، هذا كله ينمي فيك التعامل مع أنواع الحياة، مع نوع الرفاهية، مع نوع البرد الشديد، مع نوع الحر الشديد، مع نوع الخوف الشديد ربما إلى غير ذلك. كل هذا يعودك عليه. كذلك يعني يعود الإنسان أحيانا على أن يجدد حياته بنوع جديد من التعاملات، أحيانا يكون معك أصحاب جدد أو نحو ذلك، فيعطي الإنسان تجارب ربما لا يحصلها إذا كان في بيته أو كان في دكانه أو كان في عمله أو نحو ذلك. هناك عدة آداب شرعية لمن أراد أن يخرج إلى نزهة، يعني مثلا أنا خرجت إلى نزهة سوف أقيم مثلا لمدة ساعتين ثلاث في البر مثلا أو في شاطئ بحر أو ربما في حديقة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يجب عليه أو يسن له أول ما ينزل في منزل أن يقول الذكر الوارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا ربي أنت خلقت عقارب أعوذ بك من شرها، أنت خلقت حيات أعوذ بك من شرها، أنت خلقت يا ربي برد شديد أعوذ بك من شر هذا البرد لا يضرني، أنت يا ربي خلقت هذه الخيمة وخلقت هذا العمود أعوذ بك يا ربي من شرها أن يسقط علي العمود أو أن تصيبني بضرب. أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات هي كلامه جل وعلا القرآن، فأنت تعوذ بصفة من صفات الله كلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاله حين ينزل منزلا لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وكذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال رجل من الصحابة نزل منزلا فلدغته عقرب، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال لما نزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء. لذلك من الآداب يا أخي إذا طلعت أنا مع أصحابي ولا طلعت مع أبنائي أو مع أي كان أول ما ننزل أقول لا تنسوا دعاء نزول المنزل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا من أهم المهمات في نزول المنازل. كذلك إذا أراد الإنسان أن ينزل، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريس في جانب الطريق، بمعنى ناس مثلا خرجوا إلى البر، عادة الصحراء يكون فيها طبعا طريق مسفلت، ويكون فيها أحيانا طرق معروفة للسيارات، يكون طريقا ممهدا من كثرة ما مشت عليه السيارات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل قريبا منه، بل إذا أردت أن تنزل، شباب ينزلون مثلا يتغدون يتعشون ينامون ينصبوا خيمة إلى غيره، ينبغي أن تبتعد عن هذا الطريق، لأنه نهي عن التعريس، تعريس هو النزول في جانب الطريق، بل اذهب عن هذا الطريق حتى يعني ربما يعني سيارة تنعطف فجأة ولا غير ذلك، حتى لا يصيبك ضرر، وحتى إذا لا تضيق الطريق على الناس، أو ربما يكون معك أطفال ويذهبون يلعبون أو نحو ذلك. هذه أيضا من الآداب الشرعية. من الآداب كذلك أنه إذا حضرت الصلاة حتى لو كنت وحدك أن ترفع صوتك بالأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه أبو صعصعة الحازمي، يقول إني أراك تحب الغنم والبادية، أنا أراك ما تجلس في المدينة كثير. فعلا بعض الناس سبحان الله فعلا يحب الخروج للبر، وتجد أن أكثر وقت في البر، وربما يذهب لو قيل له هنا ربيع يعني نزل مطر وفي شيء بسيط ذهب يبحث عنه، أو أحيانا يكون معه إبل يتنقل بها. فالصحابة منهم من كان يحب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة الحديث مثل عبد الله بن عمرو، منهم من يحب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث مثل أبي هريرة مثلا، أنواع. منهم من يحب الغنم والبادية، أبو صعصع قال عليه الصلاة والسلام يا أبا صعصع المازني أو الحازني إني أراك تحب الغنم والبادية. طيب الآن سيعطيه آداب كيف تتعامل مع نفسك وأنت في هذا الموطن. قال عليه الصلاة والسلام له فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. ارفع صوتك بالأذان، ذلك المقصود بالأذان أصلا هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. يعني الآن مثلا في المدن لماذا يؤذن الظهر مغرب عشاء عصر إلى آخر الفجر؟ حتى ندري والله دخل وقت الصلاة يا جماعة، لكن حتى لو معنا ساعات لكن حتى ينتبه الإنسان. أنا لما أكون لوحدي في البر طيب وعند غنمي ولا وحدي في خيمتي أو وحدي طالع كذا أغير جو، وهل يسن لي في هذا الموطن أن أؤذن مع أني لا أعلم أحدا بدخول الوقت؟ أنا أعلم نفسي يعني لما أريد أن أؤذن، هل أنا أعلم نفسي أن دخل الوقت؟ ما أنا أدري أن دخل الوقت أساسا، لكن لأجل أن أرفع ذكر الله تعالى. بل إنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فالمقصود أن الإنسان حتى لو كان مع مجموعة أو لوحده يؤذن، والأفضل كما جربت أن يكلف بعض أولاده أن يؤذن. عندك ولد مثلا أبو 5 سنوات 10 سنوات أو أكبر من ذلك، كلفه هو أن يؤذن، خليه يتعلم ينطلق لسانه بالأذان ورفع ذكر الله تعالى، هذا يشهد له يوم القيامة. وكذلك إذا كان الإنسان خرج فيسن له أن يجهر في صلاته، إذا كانت الصلاة جهرية يعني إذا صلى مثلا الفجر أو المغرب أو العشاء، وحتى لو لم يكن وراءه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا أذن وصلى في الصحراء فإنه يصلي خلفه ما لا يرى طرفاه من الملائكة. هذا من فضل، يعني في أشياء تحصل سبحان الله أنت ما تعلم عنها لكن الله جل وعلا يعلم عنها وأخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من الآداب الشرعية. احنا طلعنا البر مع مجموعة من الشباب وتكلمنا عن بعض الآداب، سنعرضها لكم ولكم أيضا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. نعم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هناك آداب شرعية يعني علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج الإنسان إلى يعني عندما يتغرب ويخرج إلى حالة البرية ونحو ذلك. من الآداب أن الإنسان إذا أقبل إلى فراشه، طبعا هذا ليس فقط في البر حتى في غيره لكن يتأكد في الصحراء، إذا أقبل الإنسان إلى فراشه قال عليه الصلاة والسلام فلينفضه بصنفة إزارة. كان الصحابة في السابق يلبسون إزارا كلباس الإحرام، شفت اللي يلبس الإحرام، كان هذا لباسهم إزار ورداء، وأحيانا يلبسون أردية ويلبسون عمائم وكذا، لكن كان اللباس المشهور إزار ورداء عندهم. ف الإزار عادة لما تلف الإزار يكون فيه الطرف الذي هنا تستطيع أن تحركه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الإنسان إلى فراشه أن ينفضه بصنفة إزاره، يقول فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، بمعنى أن ربما يكون جاء عقرب مثلا على هالفراش وجد هذا الدفء ودخل، أو حية جاءت بالبطانية ودخلت في البطانية ما تدري، أو شيء من الدواب حتى لو كانت غير سامة، ثم أنت إذا نمت ما تدري إلا تفزعك وتنهض بسرعة، وربما كان الإنسان مصابا يعني مشكلة في القلب ولا في غيره وهذا الفزع يضره. فالأصل أن الإنسان ينفضه. إما طبعا نحن اليوم كثير من الناس يلبسون أزرا وبالتالي أنفضه بأي شيء، يأخذ البطانية يحركها على الفراش، منشفة يأخذ يحركها، أهم شيء أن لا يأتي ويضطجع مباشرة بل أن ينفض فراشه، وهذا يسن طبعا يتأكد في البر. وأيضا لا بأس أن الإنسان يفعله إذا كان حتى في إذا كان في بيته. من ذلك أيضا من الآداب أن الإنسان إذا خرج إلى مسافة قصر جاز له أن يجمع بين الصلوات حتى لو كان للنزهة. أحيانا بعض الناس يظن أن الجمع فقط إذا كان لشيء جاد، إما ذهب مثلا لجامعة يدرس، أو ذهب مثلا لتجارة، أو ذهب لحج أو عمرة أو زيارة أقارب أو بر والدين. أما يظن أني والله أنا طالع أتمشى وأقصر أيضا، نعم ليست القضية ما هو سبب السفر، القضية هل أنت مسافر أم لا. فإذا خرج من مدينته مسافة قصر 16 فرسخا يعني 80 كيلو تقريبا، فإنه يجوز له أن يجمع وأن يقصر حتى لو كان سيقيم 4 أيام 5 أيام أسبوع أسبوعين، جاز له أن يفعل ذلك. كيف نقيس هذه 80 كيلو؟ من نهاية بلدان من نهاية بنيان البلد، ليس من بيتك تقيس، لا من نهاية بنيان البلد إلى الموضع الذي وصلت فيه. إذا كان لما فارقت البلد وصلت إلى الموضع كملت أكثر من 80 كيلو، فإنه كما جاء في حديث ابن عباس وغيره، فإنه يجوز له أن يجمع وأن يقصر. طبعا السنة أن يقصر لكن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل. لكن لو أنه جمع الظهر مع العصر، سواء أخر الظهر مع العصر أو قدم العصر مع الظهر، كل هذا جائز، وكذلك بين المغرب والعشاء. هذه من السنة التي تعمل عند السفر. ومرحبا بك يا أحمد، تفضل. أهلا وسهلا. طبعا مثل ما ذكرت الشيخ في البداية، من في ظل الأشغال التي يمر بها كثير من الأشخاص والتعب وشغل العمل وأيضا الضغوط النفسية التي يمر فيها الأشخاص، يحتاج إلى بعض الوقت من قسط من الراحة والترويح عن النفس مثل ما ذكرت، للتخلص من الملل والضغوط النفسية التي تمر على الشخص. طبعا وهناك دراسات أثبتت أن التنزه والاستمتاع بالوقت يساعد في التخلص من التوتر والقلق، وأيضا هناك أبعاد طبية لهذا للتنزه، أنه يقلل أيضا من أو ترفع قوة الجهاز المناعي للشخص، وأن التنزه يزيد من سرعة جريان الدم في الجسم. طبعا استند في تنزه قصدك أن يغير جو شوية، يطلع يتحرك، يتحرك ويمارس قليل من الرياضة في التنزه يعني. جميل. وبعدين استند في الآخر بمقولة لأحد الفلاسفة يقول إذا شعرت بأنك متعب ومجهد ولديك خوار بالقوة فعليك أن تحرص على نزهة بسيطة لتسترد قواك. أحسنت. وبلا شك أن تغيير الجو عموما للإنسان والحركة، يعني كونه ينزل الأغراض من السيارة، يصعد الأغراض في السيارة، يجمع كذا، ينصب خيمة، كثرة حركة الإنسان بلا شك أنها نافعة له يعني. وأيضا ترى التجديد في الحياة، مثل ما قال تغرب عن الأوطان في طلب الهدى في طلب العلا وسافر ففي الأسفار 7 فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، فيها 5 فوائد. ذاك العلم لن تنال العلم إلا ب7. فذكر أن من آداب من فوائد السفر أحيانا تفريج الهم، الواحد يعني يغير جو شوي وينسى همومه التي كان فيها، وهذا منها يعني في خروجه إليها. أخوي حسان يا مرحبا بك. حياكم الله، الله يجزيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أود أن أشير إلى شيء كنتم قد أشرتم إليه في كثير محاضراتكم وندواتكم السابقة، هو موضوع النية. نحسن. أن تكون أنا عندي النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن ما سأقوم به هو يعني يصب في طاعة الله سبحانه وتعالى. عندها ستكون كل حركة وكل سكنة من تحضيرات لهذا السفر، من تحضير الطعام، من تحضير الزوجة والأولاد، من ملء خزان الوقود أيضا، من مسامرة لهم في السفر وبالطعام وبالتخييم هناك، كلها إن شاء الله إن احتسب الإنسان الأجر يكون مأجور عليها بعون الله سبحانه وتعالى. جميل. وبالتالي عداد حسناته دائما يعني سوف يعني يمتلئ بدون أن يدري. حلو. هلأ جميل. إضافة لكون التخييم غاية بحد ذاته فهو أيضا وسيلة من وسائل الدعوة، غاية الإنسان يخرج يعني من الروتين القاتل الذي يعيش به من عمل إلى بيت من عمل إلى بيت، هذا سبحان الله يعني يورث الإنسان الكآبة أحيانا. وحتى أيضا الطالب المجتهد إن افترضنا دائما في حالة يعني استنفار علمي في المدرسة، بعدها يعود إلى البيت، في المدرسة بعدها يعود إلى البيت، لابد لولي الأمر بالفعل أن يكسر هذا الروتين القاتل عنده بأن يخرج وأن يكون يعني هناك فسحة بالفعل تنعكس عليه نشاطا وطاقة إن عاد إلى دراسته. يغير شوية. إذن هي غاية بحد ذاتها لكن أيضا وسيلة من وسائل الدعوة. أحسنت. صحيح. يعني هذه الدعوة تكون مثلا قولا وفعلا، أنا مثلا أريد في سفري أو في سيراني كما يقال عند أهل الشام أن أوصل رسالة معينة إلى زوجتي، يعني أستطيع أن أوصلها بشكل مباشر أو غير مباشر أحيانا. لا يعلمنا كيف نرسل رسائل يعني غير مباشرة. مباشرة دي جابت لنا مشاكل. عطنا كيف غير مباشر. يعني مثلا أنا زوجتي وربما تزعل عليها حاليا، في عندها مشكلة إن خرجنا مثلا للبحر للتنزه أو خرجنا إلى بر أو خرجنا أي سيران، يعني لا تلقي بالا لموضوع يعني مثلا رمي القمامة حول ما في يعني عناية بهذا. نعم. إيه؟ يعني احيانا يكون في نوع من التربيه قصدك والتعويد على الانضباط. تماما. يعني انا مثلا رمت هذه القمامة احيانا كنت اقولها بشكل مباشر فاحيانا تزعل علي، احيانا تاخذ على خطأ يا اخي مللت، رسالة غير مباشره. تماما. فانا عندما كانت صارت ترميها مثلا اذهب الى هذا المكان فالتقطها بعد فتره، يعني التقطها واكون حريصا جدا على ان تراني في ذلك الموضوع. وانت تطلع والله انك انسان رفيق ولطيف ورومانسي يا اخي. احنا لو احنا لو الصاعد كان يربطها بالسيارة ويعطيها 20 جلدة. الله يسعدك. طيب احنا بالمناسبة قبل الحلقة انا رحت مع بعض الشباب وعملنا طلعة بر بسيطة ودنا نطلع اليها الان. الشباب اللي يطلعون مخيمات اكثر شيء طبعا في الشتاء يطلعون او في اوائل الشتاء. صحيح. وشلون تقضون وقتكم عادة يعني، وشلون توسعون صدوركم انتم اذا كنتم نفس المجموعة كل يوم او كل اسبوع بتنتهي حتى السوالف اللي عندكم تخلص. كيف تسوون وماذا تفعلون؟ البر بالنسبة لنا اهل الرياض احنا نشوفه كنا منفى لنا، منفى ونضيع فيه الوقت في ما لنا غير البر، والبر فيه ساعة صدر وفيه بساطة وفيه أتو تنامون هنا؟ إيه نعم ننام هنا. وتنامون تصلون الفجر؟ عودنا الوالد الله يطول عمره من يومنا صغار وننام هنا كل ربوع خميس جمعة عادة. إيه. لكن. طيب وبعدين وش برنامجكم؟ تصحون تصلون الفجر وبعدين؟ نصح الفجر ونضبط فطورنا طال عمرك. ها. وتشبون الضوء؟ نشب الضوء. ثم طال عمرك اللي نسميها اللي بيصفر يصفر. اللي بيرقد يعني. إيه نعم يرقد يرقد، واللي بيطلع للبل يتمشى ويوسع صدره، كل المجالات موجودة يعني. لكن نعم. ترون مجموعة كبيرة عادة. اي نعم مجموعة كبيرة يعني مخالط كبار السن وقاعد في البر يعلمك امور وفتحك على امور يعني. احسن صدقت. اصلا مجرد الشباب ترى المبيت في البر يعني يعودك على البساطة. يعودك كثير. يا اخي على البساطة وايضا على شيء من يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه يقول اخشوشين فان النعمة لا تدوم. اللي متعود على حياة من التنعم النعيم لا يبقى دائما يعني ما يدوم فعلا. والواحد سبحان الله يعني ربما أصبح غنيا وأمس فقيرا، الواحد ما يدري الدنيا وش ترتب عليه. فكونه فعلا سبحان الله يغير ويجي في هذه الأماكن بلا شك فيها فائدة. بعض يا شباب كذا عقب الصلاة أحد يلقي كلمة عليكم؟ والله أنا أقول نافعة أحيانا تعطي الواحد جرأة. هي عادة طيبة. إي والله. ويعني لو قام واحد مثلا وقال يا شباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة بالجنة، بس يكفي واجلس حتى لو تقراها من الجوال معك، كل من قالها يكون لك مثل أجره. يعني هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر يقول إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الشخص اللي يعلم الناس الخير يعلمهم أذكار ولا يعلمهم شيء، بلا شك أنه يكسب مثل أجرهم، يكسب مثل أجر كل من يعني تبع في هذا. أنتم سليمان بقايا طعامكم وش تسوون به؟ لا تعشيتوا ولا تغديتوا، وش تسوون بقايا الطعام؟ والله حنا في غالب الأحيان لما نكون سواء أنا أكون مثلا زي عند أبو عبد العزيز ولا كذا، نلف على الصبيان اللي يكونون في المخيمات. يعني تتقسم وتتقسم على الصبيان اللي في المخيمات اللي هم الحراس، حراس طيب المخيمات. وإذا صار شيء كثير، لو صار عندكم عزيمة وذبحتوا لكم 4 ذبائح 5 ذبائح ولا قعود أو شيء؟ والله أبو مثلا كثير من ربعنا جزاهم الله خير يسهم مرتبين في الأساس، في الأصل ترجع للجمعية. ما لك إلا الجمعية. الله يحفظكم الله شباب. طبعا أيها الإخوة، هذا يعني مخيم ثابت لبعض الشباب. نحن لا نقصد فقط المخيمات الثابتة، لكن هو الذي تيسر زيارتهم فيه. نحن نقصد يعني بالرحلات البحرية البرية والبحرية أيضا. يعني لو مجموعة شباب خرجوا مثلا في بر، أو مثلا عوائل خرجت مع بعض، إيش الآداب الشرعية التي يلتزمون بها؟ كيف يعودون بعض؟ ذكرنا قبل قليل مثلا إذا كان سيحضرهم وقت صلوات، لو طلبوا مثلا من أحد الأبناء يا ابني بعد الصلاة قم تلقي كلمة، أو إذا كان الرجل مع عائلته يطلب من إحدى بناته قومي يا بنتي بعد الصلاة، بما أن الجميع محارم لها قومي بعد الصلاة بعد ما نصلي جماعة تقومين أنت وتلقين علينا كلمة، يعني محاضرة قصيرة أو كذا. هذا فيه نوع من التعويد. لا نقصد أن الإنسان لازم ينصب خيمة ويصير عنده دلة قهوة وحركات كذا، لا ليس هذا هو المقصود فقط، بل يكون الأمر أحيانا أسهل من ذلك، لكن أيضا الأداب الشرعية مطالب الإنسان أن يلتزم بها. يا مرحبا يا زياد، الله يبقيك يا باقي ابدا. الله يسعدك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي المرسلين. حقيقه الموضوع ذو شجون فتح لي افاق كثيره، وكل نقطه تجي للي بعدها تفتح لي افاق جديده. لكن حقيقه في بعض القيم في البر حقيقه مفتقده في هذا الوقت. اتوقع ان الكشتات هذه والروحات للبر تعيد هذه القيم الجميله، مثل قيمه التكاتف، قيمه الاخوه، قيمه مثلا الفزع لبعض البعض في الخير، طبعا قيمة التصافي، قيمة التوادد. كيف الفزعة البعض؟ يعني مثلا مجموعة أي مثلا على سبيل المثال، والمؤمن الخيرية موجودة في النفع يعني العموم المطلق. يعني مثلا خويهم غرز زي ما تفضلت دكتور مثلا. اشرح كلمة غرز، يمكن بعض الناس غرز لها تغريز اللي على الوضع اللي احنا نتكلم فيه الان، تغريز الرمل يعني. يعني قصدك يعني السيارة تمشي تدخل الكفرات في الرمل. نعم. ودخلت العجلات في الرمل. نعم. اي نعم. فيحتاج الى من يدف معه. حقيقة هذه القيم حقيقة الجميلة اللي حقيقة يعني تكون بشكل كبير في البر، هذه الان مفتقدة، قيمة التكاتف، التعاون، الاخوة، التآخي. ايضا حقيقة يعني الوجود في الكشتات يا دكتور، الوجود في البر حقيقة احيان يعني يعطي يعني النفس شعور بالخروج عن التلوث الضوضائي اللي نعيشه في المدن. أنا زي ما تفضلت في البداية يعني حقيقة العقل يحتاج لأنه يستكن فترة، ويستكن يعني وقت، يأخذ وقته في يعني في أن يأخذ مساحته في ذاته وفي شخصه وفي مثلا انطباعاته، يبغى يجلس في جو هدوء. حقيقة في قيم كثيرة في وجودنا في البر يعني تستثار. ترى احنا احيانا ما ودنا نبالغ فيها، ليش؟ صديق. لأن احيانا بعضهم يخرج مع زوجته للبر او البحر كذا والجو هذا، يبدون يتصارحون. صدقت. ثم ينتهي جلستهم للمحكمة وسقط. يا وجه الله. صحيح. يعني من شدة مصارحته لها يبدأ يقول لها والله انا كنت اعرف واحدة مثلا، وبعدين سوينا كذا كذا، وبعدين لا لا لا. فهي تبدأ تصارحة الاخت وتقول له انا والله كنت اعرف واحد بعد سبحان الله. تخرب بينهم ويطلقون. فاحنا نقول نعم يصير جو حلو وفي مصارحة، لكن برضو يعني لا نقصد في التصافي مثلا كشباب مثلا يعني في جوانب ممكن في المدينة كلهم في شغله وكلهم في عمله وكلهم يعني التقاهم في البر هذا ينمي بينهم اشياء ما كانت موجودة حقيقة. لو تسمح لي دكتور انا يعني لخصت تقريبا الكلام اللي انت بدأت فيه في أبيات بسيطة لو تسمح لي. يلا سمعها. قلت يا خارجا للبر أرسم لوحة بجمالها يتحدث الثقلان، كتبت باسمك بصمة فنية قد سطرت بروائع الألوان، بسماحة وأخوة قد زخرفت بتعاون وتكاتف وتفاني، بتفكر في الكون في آلائه سبحانه هو خالق الأكوان، برياضة فيها التلاطف ميزة بعدا عن الشحناء والعدوان، وبقول شعر واستنار بصيرة وتجاذب الكلمات بالإحسان. يا خارجا للبر أرسم لوحة بجمالها يتحدث الثقلان كتبت باسمك بصمة فنية وقد سطرت بروائح الألوان. يعني حديث حتى الشعراء فأهل الشعر يعني ينتشون في في جميل في البر في جلسات البر. جميل. طبعا هذا زياد يدعوني إلى يعني أن نبه إلى أن الإنسان عندما يخرج إلى البر كيف ينبغي أن يقضي وقته مثلا في شعر أو في غيره. يعني أنا أقترح لكل من أراد أن يخرج إلى البر أن يجهز برنامج لغيره. أحيانا أنا أخرج مع بعض زملائي مثلا ثم ينتهي السوالف التي عندنا وتعرف يعني أنت ما خرجت حتى تقول لهم والله ذكر البخاري في صحيحه ورواه مسلم وهذا الحديث عند الترمذي. أحيانا هذا الجو الذي أنت تعيشه العلمي صحيح أنه جو نافع معك لكن تريد أن تغير منه، مثل ما كان بعض السلف رحمه الله يجلس في مجلسه فإذا شعر أن الطلاب ثقل عليهم المجلس قليلا كلام مركز ومسائل علمية يقول لهم أحمضوا لنا غيروا لنا شوي، من عنده طرفة من عنده موقف من عنده حتى يجدد عليهم. ففي واحد من الإخوة جزاه الله خير عادة يكون جاهز فهلو. يقول أبد أنا أعطيكم أشياء وإذا مع أهل الآيفون مليء بالأشعار الطرائف الغريبة مليء بقصص من التاريخ مليء أحيانا بأشعار أنشأها هو أو أنشأها بعض الإخوة وغير منشورة مليء أحيانا بنكت وطرائف ومواقف وغير ذلك. فكذلك الذي يريد أن يخرج مع الناس في البر الأصل أن يعني يسأل نفسه أنا سأجلس مع زملائي مثلا أو مع أبنائي من بعد المغرب مثلا إلى مثلا الفجر ربما أو بجلس معهم يوم أو يومين كيف سنصرف هذا الوقت. إذا ما كان عندهم سوالف ولا عندهم كلام أنت من البداية جهز نفسك مثلا أعدد مسابقة وخلها معك مثلا في الجوال ولا في آيباد ولا في أوراق وتعالوا قلوا يا جماعة أنا عندي لكم هذه الأسئلة ترى اللي يغلط ربما يعني احنا ما عندنا جواز لكن الذي يخطئ نجعله مثلا يقفز 20 قفزة ولا مثلا يحمل فلان على ظهره ويأخذ لنا لفة ولا يعني يجمع ينظف المكان بعدما ننتهي بحيث أنه يحتوي هذه المسابقات تحتوي على أشياء علمية نافعة تحتوي على يعني يعني ايش اقول لك اشياء تنشيطية لهم بمعنى انه يعني يكون فيه نوع من الحركة بينهم وبين بعض يصير فيه شيء من التحريك لهم. ترى الناس اذا جلسوا وكل واحد يعني في ناس يطلعون للبر ومع الاسف كل واحد جالس على البلاك بيري ولا جالس على تويتر حتى يجهز العشاء يتعشون ويمشون. احنا ما طلعنا يا جماعة حتى نستعمل اجهزتنا يعني يجلسون منكس الرؤوس كل واحد منكس رأسه على جواله حتى ننتهي. انا ما طلعت لاجل ذلك. احيانا لما اطلع مع بعض زملائي وان كان هم يعني يبدأون بي قبل ان ابدأ بهم يعني اول شيء يغافلون ويأخذون الاجهزة التي معي جوال جوالين معي ايباد ثم يا شباب طيب مهم ما في اي اتصال اذا جاك اتصال مهم احنا نخبرك احنا ما جينا عشان اتصالات. تسحب جميع هذه ويبدأ الانسان يتحدث يفضفض ياخذ ما في نفسه. هذه من اهم الاشياء اني قبل لا اقرر اطلع للبر أسأل نفسي أنا كيف سأقضي وقتي فيه. أبطلع للبحر كيف سأقضي وقتي. أنا بطلع لحديقة كيف سأقضي وقتي. فمن نحن لا نتكلم ليطلع لمدة نصف ساعة أو ساعة لا نتكلم إذا كان سيجلس ربما يوما كاملا أو كذا لابد أن يرتب لنفسه كيف يستطيع أن يتصرف. طبعا في بعض الاقتراحات والآداب يعني كيف يستطيع أن يغتنم خروجه أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة رواه الطبراني وصححه الألباني رحمهم الله. برة يعني بارة كما أن الأم تحسن إلى ولدها وتبر به كذلك الأرض. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في البر فيستحب له أحيانا أن يصلي على غير فراش وأن يجعل يعني جبهته وأنفه على التراب ترغاما لعبوديته لله جل وعلا وكذلك أنها نافعة كما قال صلى الله عليه وسلم تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. طبعا الإنسان إذا صلى على التراب ثم رفع يلتصق أحيانا في جبهته وفي أنفه شيء من التراب لا يستحب له أن يحركه في أثناء صلاته ليس لأنه يسبح ما دام في جبهته لا هذا غير صحيح ما في نص يدل على ذلك لكن لأنه عبث في الصلاة إلا إذا آذى فمسحه مسحة واحدة فلا بأس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من صلاته يوما والتفت إلى أصحابه ورأوا في وجهه عليه الصلاة والسلام آثارا يعني آثارا من الأرض من سجود صلوات ربي وسلامه عليه. دل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح في أثناء صلاته. هذا أيضا من الآداب عندما يريد الإنسان أن يصلي. أحيانا بعض الشباب في البر يسأل يقول يا شيخ نحن عندما نصلي يكون برد شديد فنصلي في داخل الخيمة، وإذا جعلنا الإمام في صف لوحده ونحن وراءه ضاقت الخيمة عنا، فهل يجوز أن نصلي يعني بجانب الإمام؟ يجوز أن تصلي عن جانب الإمام الأيمن، ويجوز أن تصلي عن جانبيه أيضا. لو وقف الإمام في النصف، وقف عن يمينه مثلا 5 وعن يساره 5 أو أكثر، ووراءه بقية صفوف، هذا جائز، جائز شرعا أن يفعلوا مثل ذلك. كذلك في البر، يعني لو الإنسان أفرض أنهم ناموا في البر كما ذكرنا قبل قليل مع الشباب، واحتلم أحدهم وهو نائم، يعني أصابته جنابة وهو نائم، ثم استيقظ، وكان له أحد حالين: إما البرد شديد ما يستطيع أن يغتسل في شدة البرد، أو الماء قليل ما يكفيه للاغتسال، يكفي للوضوء فقط، هم معهم ماء لكن لا يكفي لأجل الاغتسال التام، فماذا يفعل؟ إذا كان يخشى من البرد أن يضره وليس عنده ما يعني يسخن به الماء، فإنه يتيمم. بعض الناس يأتي ويتوضأ ويقول والله أنا ما أستطيع أن يغتسل فتوضأت، نقول لا يكفيك الوضوء إذا كنت جنبا، بل يجب عليك أن تتيمم. فيأتي ويضرب بيديه، بسم الله، يضرب بيديه التراب، ثم بعد ذلك يمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يمسح بوجهه ثم يمسح بكفه اليسرى على ظهر يده اليمنى، ثم بكفه اليمنى على ظهر يده اليسرى بهذه الطريقة، وخلص هذا تيمم. يعني يمسح باليسرى على اليمنى ثم يعود يمسح باليمنى على اليسرى، هذا يفعلها مرة واحدة فقط، لا يفعلها أكثر من ذلك، هذا ما يسمى بالتيمم. إذا كان الماء قليلا لا يكفي للغسل، ففي مثل هذا الحال لا يستعمل الماء. بعض أهل العلم يقول يستعمله فيما تيسر من جسده ويتيمم عن الباقي، لكن القول يعني له حظه من النظر، لكن لعل القول الراجح هو أنه ما دام أن الماء قليل من البداية لا تغتسل به، إنما تيمم تيمم الشرعي. ثم إذا دفأ الجو، أفرض مثلا جاء الضحى وطلعت الشمس، اغتسل، ما يقول والله تيممت خلاص، لا، أنت في الحقيقة لا يزال عليك جنابتك، إنما التيمم أباح لك الصلاة فقط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه ثم التفت وإذا رجل جالس على جنب، قال ما بالك ما صليت معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال فالصعيد الطيب طهور المؤمن، تيمم. فتيمم، فلما كانوا بعد وقت جاء بالماء، الصحابة جاءوا بالماء من بئر، فقال صلى الله عليه وسلم أين الرجل الذي أصابته جنابة؟ قال ها أنا يا رسول الله، فدفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذه اغتسل به. دل هذا على أنه إذا تيمم لشدة برد أو مرض أو كذا ثم استطاع أن يغتسل فيجب عليه أن يغتسل، وهذه من أهم الأشياء للناس الذين يخرجون إلى البر. نسمع إليك يا أبا نور. الله يكرمكم. حقيقة قد وقع قولكم يعني منذ قليل أنه على بالفعل أن الحاضرين يجب أن يخترعوا لهم مناشط مفيدة، بالفعل لأنهم إن لم يجدوا شيئا مفيدا سيقضون يعني وقتهم بشيء بشيء غير مفيد. يعني أنا من يومين سمعت أن هناك يعني سلة من المراهقين في تونس يعني ذهبوا إلى رحلة ليس عندهم مشروع معين، ليست عندهم منشط معين، فتراهنوا على أنه من يأكل 28 بيضة نيئة بالفعل نجمع له من أموالنا يعني نعطيه مكافأة. فجاء شخص يعني اندفع هيك بتعرف روح الشباب يعني وأكل 28 بيضة نيئة، بعدها يعني شعر بآلام في البطن وبإسهال وإلى آخره، وأسعفوه مباشرة على الطريق ما توفى يعني، لا حرف كفه الله سبحانه وتعالى. طبعا العبث يا أستاذ حسان كثير، يعني ليس فقط الطعام، أحيانا حتى عندنا مع الأسف يعبث الشباب بالسيارات عبث مميت، وتجد الشباب إذا خرجوا إلى البر أحيانا يعني أحيانا قلبك لا يرتاح حتى يعود إليك ابنك من شدة عبثهم. يعني أقول استغفر الله اللي بيأكلون بيت كثر الله خيرهم، يعني على الأقل يعني أكلوا نعمة ما عبثوا بها، لكن تعال إلى الشباب الذين يعبثون بسياراتهم والتفحيط والتطعيس، يعني الصعود على الجبال الرملية والنزول منها بشكل هذا ما يودي إلى التهلكة. أحسنت، صحيح. أحيانا ربما يعني تكون هناك صيد جائر، أو أحيانا كنت

لهذه الشات. وهذه مع الأسف ربما بعض الشباب أحيانا لا يلتزم بها عندما يريد أن يذبح الشات ونحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، زيارتي للشباب في البر لا يزال فيها بقية، تعالوا نعود إليهم. ما شاء الله، عسى الله يبارك يا حرم. هذه عددها كم؟ هذه يا شيخ الهجن الأصايل. أي هذه عددها كم عبد العزيز؟ عددها طال عمرك 60. أي وعند الخلفاء 13 في شبك ثاني. أي وهذه يا شيخ الهجن من أصول عمانية. تسمى أصايل. يستخدمونها الأولين في التنقل وفي في التحمل. نعم، والحين ليلة الله نستخدمها في السباقات، تتفحم هي من فحم، تدرب السباق. إيه نعم، في مضامير في الجادرية وفي تبوك وفي طائف. الحين كل واحدة منها يا عبد العزيز اسم عليها وسم. إيه نعم، هذا وسم يعني الحنة. هذا وسم الله. هذا وسم الحنة الموسى. هذا تحطونه على كل ال. إيه نعم، كل على كل نياقنا اللي هو سي او 25. إيه نعم. طبعاً فيه الشاهد. هذا الشاهد. حط شاهد. ما هذا؟ شاهد. هذا شاهد. هذا اللي يميز فرق طاهر عبد الله. اللي يميز عبد الله من. من إخوانه. أحسنت. إيه نعم، لكن الوسم واحد. وسم واحد على العائلة كلها الأسرة. إيه نعم. أذكر يا شباب من المواقف اللي في البر، كنا طالعين لما جينا نمشي العشاء تقريبا أو بعد العشاء بشوي، كان ذيك الأيام ما معي سيارة وكنا جايين الأستاذ ومعنا بعض زملائنا، المهم سيارة الأستاذ عيت تشتغل، فجينا وقربنا سيارة ثانية منها، وقف الرجال بين السيارتين وشبك الاشتراك ويركب واحدة منا، وحنا صغار ذيك الأيام، فقال الأستاذ شغل. هذا كان استاذ معه كرسيدة، تعرفون المطاوعة يقدرون كرسيدة. المهم الرجال شغل وهي على المعشقة على الأول، المهم أول ما شغل وتنقذ السيارة وتصفق، ضربت رجلين الاستاذ اللي واقف ضرب الصدامين في بعض وطاح الرجال، ورفيقنا ذاك فرحان من الكبوت مفتوح وهو يقول اشتغل يا استاذ اشتغلت، ورجل طايح على الأرض. فبس ستر الله وقام يعني. فأحيانا بعض هالمواقف تصير عجيبة. لو طلعتوا للبر وفعلا سمعتوا أصوات مثل كذا، وطبعا الجن نؤمن بهم يعني، ما خرقت الجن والإنس إلا يعني إلى آخره يعني، وش أول تصرف لو فعلا فيه جن؟ طبعا هو الجن عموما تعرضهم قليل للإنس يعني، حتى أيضا تعوذوا من إبليس من المشكلة زين، لكن وش أول تصرف فعلا؟ تحط رجلك تنحش ما عمل نفسك يوم. الجن يا رجال أسرع منك أنا والله بنو ترقد كذا على طول. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا أول شيء تفعله إذا تعرضت الجن أنك تؤذن. أتأذن حتى لو مو في وقت الأذان، على طول قل الله أكبر الله أكبر الله سبحان الله، أي شيء يتعرض لك يذهب مباشرة. بعدين طبعا الواحد إذا حس بال اضطراب وخوف وكذا يقرا المعوذات، يقرا ايه الكرسي، يقرا هذه لا الجن لا يثبتون معه. الله يجزاك. طبعا ايها الاحبه، يعني البر احيانا يقع فيه من المواقف اشياء يعني غريبه. انا اذكر من اعجب ما وقع لنا مره، كنا طالعين للبر وكان معنا احد الاخوه نظره ضعيف يعني رؤيته ضعيفه، فكنا لا نكلفه باي عمل ويجلس على اذا وصلنا. فمرة وصلنا وفرشنا الفراش وجلس وجبنا الشاي والقهوة وحطيناها عنده، وأكبر مني سنا يعني، فبدأنا نشتغل، هذا يذبح الذبيحة وهذا يجيب يجمع الحطب وهذا، فقال يا جماعة أبغى أشتغل. قلنا يا فلان أنت يعني نظرك ضعيف ونخاف تخرب شيء، خليك على حاجة. قال لا أعطوني أي شيء أشتغل. المهم نحن انشغلنا وكنا أخذنا الذبيحة وضعناها في القدر، اللحم قطعناه حطيناه في القدر ولسه ما حطينا عليه الماء، نجمع حطب حتى نأتي ونشعل النار. صاحبنا من شدة الحماس ذهب للسيارة، معنا نسميه جركل بالعامية، ما أدري شو اسمه هذا اللي جالون، الجيك الجالون اللي يضعون فيه الماء، فاحنا معنا ماء ومعنا غاز. يا وجه الله. زين، غاز هذا الكيروسين عشان الماطور الكهرب الذي معنا. فجاء الأخ ولخبط وأخذ الغاز، لسه ما بعد أشعلنا النار، ستر الله ليتنا أشعلنا يا رجال نفتك من جر الرجال للقدر وفك الغاز وصب الغاز على اللحم يبغى يساعدنا. الله رجعنا احنا بالحطب، يا فلان نشم الريحة ايش سويت؟ قال والله انا صبيت الماء اساعدكم، صبيت على اللحم. يا ابن الناس تخربت علينا. فاحيانا سبحان الله تقع مثل هالأمور، لكن يعني تبقى ذكريات للإنسان. أيها الإخوة، بقي معنا بعض الآداب حقيقة وبعض السنن وأيضا بعض البصمات التي أرسلتموها إلينا. نخرج فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن ينام. لذلك بعض الشباب أحيانا ربما، أو بعض الناس ربما، يخرج أحيانا للبر أو البحر أو كذا أو في نزهة، ويكون معهم نار مشتعلة، إما مثلا يتدفأوا عليها أو ربما يعني شووا عليها شواء معين، ثم ينامون ويبقونها مشتعلة، سواء كانت نار مشتعلة أو كانت حطبا لا يزال أحيانا جمر. لا يجوز له أن يبقى على مثل هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند النوم أن تطفأ النيران، وأخبر عليه الصلاة والسلام قال: فإن الفويسقة، يعني الفأرة، تأتي فتحرق على أهل البيت بيتهم، ربما قربت حطبا، قربت عودا، وأحرقت عليهم البيت. كذلك أن يوكأ السقاء، يعني مثلا نحن معنا ماء نشرب منه، السنة أن يغطى، لا يبيت الليل إلا وهو مغطى، فإن يعني ربما ينزل وباء في داخله. هذه من الآداب الشرعية أيضا التي يتأدب الإنسان بها. إذا خرج الإنسان مع مجموعة لا بأس يا أخي يحضر معه أشياء يتسلون بها، كتب، من غير ما تقول يا فلان خذ اقرأ، ضع الكتب بعناوين حلوة، أحضر معك مثلا بعض الجرائد التي فيها أشياء نافعة، بعض المجلات التي فيها أشياء نافعة، بحيث أنهم يا أخي يشعرون أنهم استفادوا من أوقاتهم عندما يجلسون معه. كذلك عندما يخرج مع زوجته وأبنائه يحرص على أن يكون الوقت لهم، يكون الوقت لهم. وأنا لا أنسى أحيانا أطلع أحيانا مع العيال ثم يرتفع ضغطهم لأني أعطي واحد منهم يسوق، أعطي ولدي الكبير يسوق، وأنا على الأيباد أرد على الناس أجاوب، فيمضي عليك أحيانا ساعة ولم تنطق بكلمة. طيب أنت طلعتنا يا أبوي حتى تتحدث معنا وتسولف، ليش أنت مشغول عنا؟ فالإنسان أيضا يعطيهم حقهم لما يخرج معهم. الالتزام بآداب قضاء الحاجة، أول شيء إذا أراد أن يقضي حاجته ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن يكون يمينا أو يسارا. كذلك لا يجوز له أن يبول في ثقب أو في جحر أو في شق من الأرض، لا يجوز له ذلك. لا يجوز له أن يكشف عورته عند الآخرين عندما يريد أن يقضي حاجة. إذا أراد أن يذهب إلى مكان ليقضي حاجته يستتر، وقبل أن يكشف العورة يقول الذكر: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كل هذه آداب يا أخي ينبغي الإنسان أن يتعلمها عندما يخرج للبر. حياك الله يا أحمد. الله حيك. الفيسبوك يبدو عندك ما شاء الله شيء كثير من أول الحلقة، وأنت يعني تحاول تجد وقت. طبعا في شخص هنا اسمه محمد محمود يقول: من فوائد الرحلات البرية أن تبعدك عن ضجيج المدينة، وتتفكر وتأمل الصحراء والسماء، وتشوف حجمك معها، بتلاقي نفسك صغير، وتجد نفسك صغيرا معها، وراح تعرف حجمك. وأيضا من فوائدها الترابط الاجتماعي بينك وبين أصحابك وأسرتك أيضا. وبرضه الرحلات البرية بتذكرت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. في هنا أيضا مشاركة من أخ سامر السامري. اقتراحي في الرحلات، في أي رحلة جميلة يكون هناك قائد للرحلة ومخطط لها، مثل الأب أو الأخ الأكبر. وإذا كانت رحلة أصدقاء لابد من فيه على الجميع، وهو الذي يقوط ويخطط. جميل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. يعني الأمارة في السفر والنزهة نوع من السفر في الغالب، أمر واجب. يعني احنا بنطلع لابد ان يقال: والله ترى المسؤول يا جماعة فلان، والمسؤول عن الامور المالية فلان، يكون في ترتيب ويلتزم الانسان بكلامه. ما نقول والله انت خلاص انت المسؤول انت الامير، ثم يقول طيب ننصب خيامنا هنا فيجلس اثنين يعملون له مشكلة. لا، الاصل ان يلتزم بما يقول اذا كان رجل يعني عنده شيء من هذا. طيب انا ودي اروح للشباب وارجع لك بس. طيب. شوي زياد، بقي عندك شيء ولا ختمتها بالشعر؟ والله عندي بس بعض المواقف حقيقة يا دكتور، يعني طيب، اللي اتذكرها في البر حقيقة ما تنسى. يعني في قضية سبحان الله، يعني قوة اليقين في ذكر الأذكار والأشياء عند نزول البر. أذكر أحد مشايخنا في مكة، يعني كنا في أحد المخيمات قديما، فيعني لدغ بعقرب. أي. يعني أتته لدغة وهو ذكر دعاء نزول المنزل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلح على الشاب أن يذهبوا به للمستشفى فامتنع. قال: أنا عندي يقين تام أني ذكرت الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يصب شيء حتى، وبفضل الله عز وجل لم يصب شيء فعلا، كما يعني إلا أن توفى الله عز وجل قريب بمرض السكر، صلى الله أن يرحم. أيضا أذكر حقيقة من الطلعات التربوية الجميلة التي والله كانت طبعا في تعليق صغير زياد أسلم. لا يمنع الإنسان من أن يعني يقول الذكر وأن يفعل السبب أن يفعل الطب أيضا صحيح. لذلك حتى كثير من الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قال حين يصبح حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، من قال حين يصبح ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ومع ذلك لما مرض جاءه الطبيب. فيعني يعني فعل الشيخ جزاه الله خير مبارك ويدل على يقين، لكن كذلك قد لا يسلم به تماما أن الإنسان إذا أصابه شيء من هذا يذهب إلى الطبيب مع قوله لهذا الذكر. صحيح. أيضا في من المواقف اللي لا تنسى حقيقة في بعض الشباب حقيقة ما شاء الله تبارك الله يوفق الله عز وجل لعمل الخير في كشتته من بدايتها إلى نهايتها. فأنا أعرف جروب شباب يعني عزموا العزم أنهم يذهبون من بداية خط مكة إلى المدينة وعودة من المدينة إلى مكة ما يمرون بمسجد إلا ينظفونه، عزك الله دورة المياه ويكنسون المسجد. أنا شوف أحيانا بعض هذه لها أثر على الناس حقيقة جميل جدا مع أنهم طالعين وسعون صدورهم. لكن أخونا عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا عبد العزيز، أهلا بك بأهلنا وأحبابنا في العراق. أخي عبد العزيز من العراق من الموصل يا شيخ. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا يا عبد العزيز، كيف أنتم؟ أشهد الله أنه يحبك كثير وإحنا متابعين برنامج الصراحة. الله يجعلنا وإياك من أحبابه يا رب العالمين. كيف أهلنا وأحبابنا في العراق؟ نحن والله نحبكم وندعو لكم وأسأل الله أن ييسر زيارة لكم بإذن الله. حياكم الله يا شيخ، ونحن نترقب بك على الجم صراحة زيارة. الله يا رب يحفظكم، الله يحفظكم، وأسأل الله أن يجمع شملكم ويؤمن دياركم ويصب عليكم الخير صبا صبا يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ، والله موضوع الحلقة موضوع جيد جدا وما شاء الله موضوع شيء الله صراحة. يحفظك، الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك يا عبد العزيز، الله يكرمك يا رب، الله يجزيك خير. أنا عندي بس بعض الأشياء السريعة ودي أذكرها حقيقة. من أهم الأشياء عدم إيذاء الجيران، أحيانا الإنسان يكونون في مجموعات في البر أو في البحر فيسببون أذى للآخرين إما برفع صوت معازف، أصلا وجود المعازف لا يجوز بس يعني فضلا عن أن يرفع الصوت به، أحيانا تعرض للبنات بنات الآخرين، أحيانا أن لا يهتم الأب بحجاب بناته، الناس طلعوا يا أخي للبر أو للبحر ليغيروا جو، لا يجوز يا أخي أن يفتنوا بالنظر إلى نساء فرضا سافرات أو إلى نساء لا يتحجبن أو إلى رجال ربما يكشفون عوراتهم أو ربما أحيانا يتلفظ بألفاظ لا تجوز، لا تؤذي الناس بذلك. يعني من حق الجار أن تحترم جواره وأن تعلم أنك لست وحدك يا أخي بالبر، وهذا البر ليس أرضا أنت تملكها، هذا في شركاء لك معه، فلا بد أن يلتزم الإنسان بذلك. كذلك مثل ما ذكر زياد مساعدة الآخرين، أحيانا يعني افرض عندكم شواء واللي جنبكم جالسين هكذا ليس معهم شيء، ما يمنع يا أخي ضع في صحن وأرسل إليهم خلهم أن يذوقوا شيئا من ذلك، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبعث إلى جيرانه شيئا من الطعام، وإن كان هذا خاص بالبيوت لكن كذلك من كان جاورك حتى ولو جاورة يعني قليلة. يبدو أن عندك شيء سريع يا حسان حتى لأن عندنا مشاركة. الله يكرمكم، فقط تعليق أجل كذا في نصف دقيقة كذا سريع تعليق على الأخ زياد بالنسبة للموضوع لسعة العقرب. أحيانا بعض الإسعافات الأولية التي تصير أن نجلب شفرة معقمة ونصنع زائد على مكانه ويلعق هذا يمص من قبل الوالد مثلا لسعة العقرب تصنع بشفرة على شكل زائد المكان لسعة العقرب ويمصه بفمه ويبزقه طبعا على شرط أن تكون فمه سليم خالي من الخدوش ما يكون في جروح عنده التهاب لثة. إن كان لابد مثلا أن يجلب مصاصة قلم قلم نظيفة يعني يمسح عليها الكحول ويضعها على مكان الجرح ويمصها. احسنت الطويله هذه ان شاء الله ان شاء الله ما نقصرنا عقرب ان شاء الله ايوه الاحبه يصل الينا عدد من المشاركات من بصمات حقيقه لاخوه واخوات كرام وانا نفرح والله بها ونشعر ان يعني ان اخوتنا واخواتنا معنا. هذه مشاركه قصيره نخرج اليها ونعود باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد المجيد النجار طالب مبتعث في امريكا طالب دراسات عليا. اولا حابب اشكركم على برنامج اللي له صدى كبير عند الشباب، وبصراحه عندي بس اقتراح بسيط ان شاء الله انه نال على اعجابكم، بس حتى تناقش فكره اللي فتحها الفكر الواعي، لانه بصراحه في كثير من شبابنا في مجتمعنا بدا يمارس الفتاح الفكري اللاواعي اللي هو انه التقليد المجتمعات الغربية بطريقة لا واعية. طبعا الموضوع مهم جدا وأنا أشكر أخي جزاه الله خير نجار، وهو من أهم المواضيع التي بإذن الله تعالى على الله أن ييسر طرحها. وفعلا أحيانا إذا كان الإنسان انفتح فكريا على عدة أفكار دون أن يكون عنده أصول يعتمد عليها، هذا ربما يتأثر بأشياء وهو ليس عنده ما يعني يحميه من الوقوع فيها. أحمد نسمع اللي عندك عشان بس. طبعا في هنا الأخت منى تقول الحياة كلها رحلات، لذا يجب أن نضع بصمتنا في الرحلات كدعوة للأشخاص وتعريفهم بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخيرات ومساعدة الناس في شتى الأمور. في هنا مشاركة أخرى أعتقد إناس أعتقد تقول أعتقد أن أساس نجاح أي نزهة خارجية هي التوافق والاتفاق بين المتنزهين مع بعضهم البعض على مكان وطريقة النزهة والحرص المتبادل على تأدية العبادات والصلوات في أوقاتها، وبالتالي في الصحبة الصالحة. أحسنت. وكذلك يا أخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه لينوا بأيدي إخوانكم، يعني بعض الناس أحيانا يخرج معك ويكون تقول طيب نتغدى كذا يقول لا يا كذا ولا أنا ما أبغى غدا، طيب يا أخي ننزل هنا قال لا يا نصلي هناك ولا ما في، يا أخي احنا ما طلعنا حتى نعمل مشاكل. ويقول الشافعي رحمه الله يقول ليس من المروءة الرزانة في البستان، واحد طالع بستان يبغى يوسع صدره وانت جالس تقول والله بكون رزين، لن أضحك ولن أمزح ولن أقبل أحد يمزح معي، يا أخي احنا طالعين ننبسط يا أخي فل الحجاج. إيه يعني احنا طالعين نفلها مثل ما يقولون. فكذلك الإنسان ينبغي أن يجامل أصحابه، وإذا كان الإنسان ثقيلا عليهم لن يخرجوا معه بعد اليوم أبدا، احنا طلعنا نغير جو لا نرضى أنك تخرب علينا جلستنا. أيها الأحبة هذا أيضا بصمة لعدد من الإخوة جزاهم الله خير، أنا أعتبرهم مباركين في عملهم، ويعني وهم أيضا جزاهم الله خير من الجنود المجهولين صح التعبير، نخرج نرى بصمتهم ونعود الآن. كانت المبادرة هي تنظيف المساجد، مساجد على الطريق الصحراوي اللي ممكن يكون ما في مؤذن ما في إمام أو ما في اهتمام المسجد أو من كثرة استخدام المسجد يعني بكون شوائب وأشياء تضر بالإنسان. من ضمن مشاريعنا اليوم كانت حملة الخبز، أهل الخير ساهموا في من خلالها بالتبرع بالخبز أو بالتبرع بالنقود، جمعناها فعليا وشرينا فيه خبز ووزعناها على العائلات المستورة. والله السلام عليكم، أنا أشكر حقيقة الإخوة الذين يعني أرسلوا إلينا هذه المشاركات خاصة الذين يعتنون بالمساجد. أنا أقول يا جماعة الإنسان حتى لو خرج مع زوجته وأبنائه إلى بعض المساجد التي خاصة على الطرق السريعة التي لا يعتنى بها ونظفوها واحتسب الأجر، أو ربما جاء بعمال قال لكم مثلا كذا من المال تعالوا نظفوا هالمسجد انتهيته ونظفوا المسجد الثاني انتهيته وكذا، يعني هذا بلا شك أنه من عمارة المساجد التي يؤجر عليها الإنسان. بقي معي نصف دقيقة، بعطيك ربع دقيقة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض المعسكرات التي لا تكون شرطا مع العرب، ربما تكون مع غير المسلمين، فيجب هنا على المسلم بالفعل أن يكون قدوة صالحة لأنه سيأخذ بقوله وبفعله الإسلام، ويجب أن يتعلم اللغة الإنجليزية. نعم. إذا كان مع مجموعة غير مسلمين نصف لك ربع دقيقة. ربع دقيقة. الخروج البر فيه قيمة جميلة لو طبقت على الجميع، لا يعني ازداد رصيد الإنسان عند الله عز وجل شيء كثير. إدخال السرور على الآخرين سواء الأسرة سواء نكت لا ليس كذلك، إنما إدخال السرور في التفسيح، يعني مثلا النساء والأبناء إذا ما حد يخرجهم ما يخرجون، أنت تخرجهم مثلا تدخل السرور عليهم تخليهم ينبسطون في البر مثلا، أنت بهذا الشيء يعني تقربت إلى الله عز وجل بهذا العمل. خلصت ربع تبغى ربع دقيقة ولا تعطيني إياها؟ يلا عطني. مشاركة هنا جميلة الأخت هدى تقول لا شك أن السفر وسيمة الرحلات البرية تزيد الإنسان حياة على حياته، الله ويكفر إيه؟ أنها تتيح لنا الفرصة للتأمل في بديخة الله يحفظك ويستر عليك ويبارك فيك. أيها الأحبة الكرام الوقت معكم يمضي سريعا، بقي 10 ثواني، فأسأل الله أن يحفظكم يجزيكم خير الجزاء ويشكر لكم. حلقتنا اليوم حاولنا أن تكون منوعة قدر المستطاع، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. ألقاكم بإذن الله تعالى الجمعة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.